بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. درس جديد إن شاء الله من دروس التجويد. مرحبا بأخواننا الكرام وأخواتنا. إن شاء الله اليوم باش نواصلوا كالعادة إن شاء الله في التعليق على متن المقدمة لصاحبها من الجزري رحمه الله تعالى، حيث وصلنا في الحصة الفارطة أن تكلمنا على باب التجويد. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم في الباب الموالي، فإن الناظم رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من تعريف التجويد وبيان حكم تعلمه شرع رحمه الله تعالى في بيان أحكام التجويد وقواعده المستندة إلى معرفة مخارج الحروف وصفاتها. بعد أن بيّن مخارج الحروف وصفاتها وبيّن حكم تعلم التجويد عفواً، بدأ في بيان أحكام التجويد التي يجب أن تتعلم وأن يعمل بها. فبدأ رحمه الله تعالى بأحكام الترقيق والتفخيم، ثلاث أبواب هذه: باب في ذكر بعض التنبيهات، وباب الراءات، وباب اللامات وأحكام متفرقة. هذه الأبواب الثلاث تتكلم في أحكام الترقيق والتفخيم وبعض الأحكام المصاحبة. وقد أخذت هذه الثلاث أبواب 16 بيتا تكلم فيها رحمه الله تعالى حول أحكام الترقيق والتفخيم أو التفخيم والترقيق. تخللتها بعض التنبيهات على بعض الأحكام أو الظواهر الصوتية مثل التي لها علاقة لعل في لما الإنسان يأتي بالتفخيم والترقيق تتأثر، فأراد التنبيه عليها مثل الشدة والجهر، القلقلة، السكون إلى آخره. فنبدأ إن شاء الله بقراءة النظم، حيث قال رحمه الله تعالى: سوف نحاول في الحصة هذه إن شاء الله أن نعلق إن أمكن، وإن كان صعب جدا أن نعلق على ثلاثة أبواب ذوما، خطر لأجل أنهم هم يحكيوا في نفس الموضوع. الناظم رحمه الله تعالى سوف ينبه كما قال، كما هو معناها عنوان الباب، باب في ذكر بعض التنبيهات، وإن كان هذا التبويب ليس من فعل الناظم رحمه الله تعالى لكن من فعل بعض الشراح وبعض الذين اعتنوا بهذا الباب بهذا الكتاب. إذن هو في ذكر بعض التنبيهات، إذن الناظم رحمه الله تعالى سوف يذكر بعض التنبيهات، وإلا الأحكام الموجودة في هذه الأبواب هي مأخوذة من البابين الأولين، المخارج والصفات، باب المخارج والصفات. سوف أقرأ الأبيات، حيث قال رحمه الله تعالى: فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وهمزة الحمد أعوذ واهدنا، الله ثم لام لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولد، والميم من مخمصة ومن مرد، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوة نجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا أو مقلقلا إن سكن، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وهاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسقو. هذا الباب الأول. الباب الموالي: ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشددوا. ثم الباب الموالي: وفخم اللام من اسم الله عن فتح وضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم، واخصص الإطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف في نخلق كن وقع، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وراع شدة بكاف وبتا، كشرككم توفى فتنة، وأولي مثل وجنس إن سكن، أدغم كقل ربي وبل لا وأب في يومي مع قالوا وهم، وقل نعم سبح ولا تزغ قلوب فالتقم. هذا 3 أبواب، أسأل الله أن ربي سبحانه وتعالى ييسر ونتكلم فيهم، إن كان صعب شوي أن نوصل ونكملهم الله ييسر ونوصل ونوصل. إذا نبدأ من الأول. قال الناظم رحمه الله تعالى: فرقق مستفلا، فرققا عفوا، فرققا مستفلا من أهرفي، يعني رقق حروف المستفلة، رقق الحروف المستفلة. ما هي الحروف المستفلة إخواني الكرام؟ تكلمنا حول الحروف المستعلية في باب، أي باب؟ باب الصفات طبعا، في باب الصفات، حيث ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى: وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر. تكلمنا حول هذه الحروف، أن حروف الاستعلاء هي 7 حروف، وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، إذن هي 7 حروف. ما عدا هذه الحروف إخواني الكرام هي حروف مستفلة. إذن ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ قال: فرقق مستفلا من أحرفي، أي رقق حروف المستفلة، أي على حسب كلام الناظم رحمه الله تعالى أن جميع الحروف المستفلة هي حروف مرققة. إذن أولا ما هو الترقيق؟ الترقيق هو الكرام مصدر الفعل رقق الشيء إذا جعله رقيقا، والرقيق نقيض الغليظ والثخين. ما معنى الترقيق إخواني الكرام؟ اصطلاحا المطلوب هو الاصطلاح، الترقيق هو نحول، هو نحول. لعلنا نذكر تعريف ابن الجزري رحمه الله تعالى أفضل، حيث قال في كتابه النشر: الترقيق من الرقة وهو ضد السمن، فهو عبارة عن إنحاف ذات الحرف ونحوله، عن إنحاف ذات الحرف ونحوله. وقال ثم قال: والتفخيم من الفخامة وهي العظمة والكثرة، فهي عبارة عن ربو، علو عن ربو الحرف وتسمينه، فهو والتغليظ واحد، إلا أن المستعمل في الراء في ضد الترقيق هو التفخيم، وفي اللام التغليظ. هذا تعريف ابن الجزري رحمه الله تعالى. إذا ما هو الترقيق؟ كما قلنا هو نحول، يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، وذلك لعدم تضيق المخرج، لعدم تضيق الحلق عفوا، وعدم تصاعد صوت الحرف إلى قبة الحنك. واضح؟ وهذا بسبب شنيه؟ بسبب أن الحروف مستفلة إلى الأعلى، مستفلة من الاستفال، من الانخفاض. واضح؟ وهو ضد التفخيم، فالتفخيم من التعظيم، فخم الشيء عظمه. واصطلاحا هو سمن، الحرف يعتريه سمن، فيمتلئ الفم بصداه، بصدى ذاك الحرف، كما نقول ص. فرق بين ص وس من نفس المخرج، ص س ص س، الفرق بين هذين الحرفين هو هذه الصفة، صفة الاستعلاء والاستفال. ومستحق الاستعلاء أن يفخم الحرف، ومستحق الاستفال أن يرقق الحرف. فإن كان الحرف مفخما، فإن كان الحرف مستعليا عفوا، فإنه يفخم، وإن كان مستفلا فإنه يرقق. بقي أن نبين أن الحروف العربية من ناحية الاستعلاء والاستفال هي مقسمة إلى قسمين، حروف مستعلية وحروف مستفلة. المستعلية إخواني الكرام وأخواتي هي دائما وأبدا هي حروف مفخمة، الحروف المستعلية، وهي سبع حروف: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، هذه دائما مفخمة. لا تجد مثلا الخاء نتلفظ بها خاء، خالدين فيها، خاء خطأ هذا إخواني الكرام، خاء خالدين هذا خطأ، واضح؟ لابد من تفخيم الحرف، خو خالدين، خو خالدين فيها، واضح إخواني الكرام؟ هذا الاستعلاء نتيجة ماذا إخواني الكرام يحصل؟ نتيجة ارتفاع أقصى اللسان، نتيجة ارتفاع أقصى اللسان، خو، بينما من يتلفظ بها مستفلة مرققة عفوا يقول خاء، لا يرتفع أقصى اللسان، واضح؟ لابد من ارتفاع أقصى اللسان، واضح؟ واضح إخواني الكرام؟ إذن ارتفاع أقصى اللسان ينتج عنه هذا التفخيم، بدون ذاك الارتفاع لا يفخم الحرف. إذن قلنا هذه الحروف السبع: الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، هذه حروف مفخمة دائما بدون أي استثناء. بقي أن نتكلم حول الحروف المستفلة، وهي في الأصل مرققة، لأنه كما قلنا مستحق الاستفال هو الترقيق، إلا أنه هناك بعض الحروف، هي ثلاث حروف، تفخم أحيانا وليس دائما، تفخم أحيانا، هي الألف المادية طبعا، اللام والراء، هي الألف واللام والراء، واضح من الكرام؟ الألف المادية، نتكلم حول الألف المادية، الألف واللام والراء، هذه الحروف الألف واللام والراء هناك بعض الحالات التي تفخم فيها، سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. فإن الألف تفخم إن سبقها حرف مفخم. نتكلم حول الألف المادية إخواني الكرام، نتكلم حول ماذا؟ الألف المادية وليس الهمزة، ليس آ، وإنما الألف التي تأتي بعد حرف مفتوح، نقول مثلا خالدين، هذه التي ذكرناها آنفا، خا، هذه الآ، هذه ماذا؟ هذه هي ألف وهي مد، واضح؟ هي حرف مد تفخم، فخمت بسبب ماذا؟ بسبب أنه سبقها حرف مفخم، فإن سبقها حرف مفخم فخمت، واضح؟ وإن سبقها حرف مرقق رققت، واضح إخواني الكرام؟ واضح؟ إذن إن سبقت الألف بحرف مرقق فإنها لا تفخم، فإنها لا تفخم. مثال مثال إياك، إياك نعبد، إياك نعبد، أو مالكي، نقول مالكي، هذا خطأ، واضح أخواني الكرام؟ إذن إن سبقت هذه الألف بحرف مفخم تفخم، مثال خالدين، قائمين، من الله يراؤون، إلى آخره، ولا الضالين، إلى آخره. إذن فالألف تتأثر بالحرف الذي يسبقها، واضح أخواني الكرام؟ إذن هذه الألف على الصحيح هي لا توصف لا بترقيق ولا بتفخيم، بل هي بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقا أو تفخيم، واضح أخواني الكرام؟ لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق، ولكن كما ذكر ذلك ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر، بل إنه بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه سواء كان مفخما أو مرققا. هذه الألف. نأتي الآن إلى اللام. قلنا أن هناك ثلاث حروف، هي مستفلة لكن لها حالات تفخم فيها، لها حالات تفخم فيها. ذكرنا الألف، الآن سوف نتكلم حول اللام. فإن اللام تفخم في كلمتين، في الله واللهم، بشرط إخواني الكرام أن يسبق تلك اللام فتحة أو ضمة، أن يسبقها فتحة أو ضمة. مثال: بسم الله، نتلفظ بتلك اللام مرققة. أما إن أردنا أن نقول بسمك الله، بسمك اللهم، إذن اللام أصبحت مغلظة مفخمة، واضح؟ إذن إن سبقت في اسم الجلالة الله أو في اللهم، سبقت بفتحة أو ضمة، فخمت غلظت، وإن سبقت بكسرة فإنها لا تفخم بل يتلفظ بها على أصلها وهو الترقيق. واضح إخواني الكرام؟ هذا اللام. بقي الراء، سوف يذكر الناظم رحمه الله تعالى في الباب الثاني، وهو باب الراءات حسب التقسيم الذي موجود أمامي، باب الراءات 3 أبيات، سوف يذكر فيها أحكام الراء، سوف نأتي إليها. دعونا أولا نبتدئ فيما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، حيث قال: فرققا مستفلا من أحرفي، تكلمنا حولها، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، فإن الألف المادية لا تفخم إلا إن سبقت بحرف مفخم كما ذكرنا. ثم قال: وهمزة، أي واحذر أن تفخم الهمزة في الحمد، أعوذ، اهدنا، الله. قال: احذر أن تفخم الهمزة في الحمد فتقول الحمد أو في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول أعوذ أعوذ، هذا خطأ. أو في اهدنا أو في الله تقول الله هي هي هي همزة الله. إذن ماذا أراد الناظم في هذا الباب أخواني الكرام؟ أن ينبهنا، أن يحذرنا بعض التنبيهات حتى ننتبه. التنبيه جاء كي ننتبه لهذه الحروف. إذن الهمزة لابد من الإتيان بها مرققة. ثم قال بعد أن قال: وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله، ثم لام لله، لله هذه اللام الثانية في لله لا تفخم لأنه سبقها حرف مكسور. ثم قال: لنا، لا نقول لنا هكذا مفخمة. ثم قال: وليتلطف، مقصود الناظم هناك في هذه الكلمة لامان، لام ساكنة ولام متحركة. الناظم هنا إخواني الكرام أراد أن ينبهنا على أمرين: أولاً عدم تغليظ اللام الثانية التي تسبق الطاء، وليتلطف، ولا نقول وليتلطف، نأتي بالتاء مفخمة واللام مفخمة كلهم مفخمة، وليتلطف هذا خطأ، وإنما نقول وليتلطف. واضح؟ إذن اللام هذه التي تسبق الطاء لابد من الإتيان بها مرققة. أيضا في هذه الكلمة إخواني الكرام أراد أن ينبهنا إلى سكون، إلى إسكان عفوا اللام الأولى وليتلطف، لأن اللام الساكنة إخواني الكرام فيها إشكال، كثير من الناس يأتون بها متحركة إما بكسر وإما بفتح، خاصة بالكسر والفتح، فلابد من الانتباه. إذا نتلفظ بها وليا ونقول وليات لطف وليات لا كأنها اختلاس فتحة فيها، واضح؟ نتلفظ بها ساكنة، نقول وليات لطف. ثم قال: وعلى الله. هنا أراد أن ينبهنا على ماذا؟ في اللام، هنا تنبيهات كلها على اللام التي في وعلى، لأن اللام التي في الله سوف تكون كما قلنا مغلظة، لأنها مسبوقة بحرف مفتوح وهو اللام الأولى في على، واضح؟ لكن أراد أن ينبهنا في على، ولا نقول وعلى الله وعلى وعلى الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وإنما نقول وعلى الله وعلى الله وعلى وعلى الله، واضح؟ بعدها قال ولا الضاء ولا ولض، هو لم يكمل الكلمة، ولا الضالين، قال ولض. المقصود مثلا في سورة الفاتحة فإنه كلمة الضالين مسبوقة بتلك اللام التي بعدها مد، فلا بد من الانتباه، فلا نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا، هذه اللام لا تغلظ لا تفخم. قلنا التغليظ في اللام محصور في اسم الله واللهم، ومتى هذا؟ عندما يكون الكلمتان هذان مسبوقتين إما بفتحة وإما بضمة، ما عدا ذلك لا تغلظ لا تفخ، واضح أخواني الكرام؟ إذا ولد هذه لابد أن تكون مرققة. ثم قال والميم من مخمصة ومن مرض، والميم كما نلاحظ أخواني الكرام هذه تنبيهات، بدأها بالألف المادية ثم بالهمزة ثم باللام ثم الآن في الميم ثم بعدها الباء إلى آخره. قال والميم من مخمصة ومن مرض، الميم من مخمصة الميم الأولى التي قبل الخاء، والميم الثانية التي قبل الصاد بين الخاء والطاء، فلا نقول مخمصة مخمصة، هذه في سورة التوبة الكلمة هذه مخمصة، وإنما ونرقق تلك الميم، فإن الميم حرف مستفل ليس من حروف الاستعلاء، إذن هو حرف مرقق وليس مفخما، نقول مخ. ما الذي يجعل الناس تفخمه؟ تجاوره بتلك الخاء والصاد، واضح أخواني الكرام؟ هذا التجاور هو الإشكال، لأنه ولذلك الناظم رحمه الله تعالى عندما تكلم في باب التجويد الباب الذي يسبق هذا الباب ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله، أي أن كل لفظ إن أردت أن تتلفظ بالميم في كلمة ميم وحدها تقول ما، إن أتيت بها إلى كلمة مخمصة لابد أن تبقى ما، لا تصبح ما مخمصة، تبقى ميم مفتوحة مخ ما مخمصة مخمصة، واضح أخواني الكرام؟ إذن هذه التنبيهات. إذن في مرض أيضا كذلك كلمة مرض الميم مرققة، لأنه كما ذكرنا هو حرف مستفل وحق الاستفهال هو الترقيق، والميم ليس فيها استثناء، الحروف التي تستثنى وفيها بعض التفخيم أحيانا هي الألف المادية واللام والراء، وسوف نأتي للراء إن شاء الله. ثم قال وباء برق باطل بهم بذي، قال والباء التي في برق وباطل بهم بذي كذلك، الباء في ذكر أربع أمثلة ولكن لابد من الانتباه إلى كل باء، واضح؟ إلى كل باء موجودة نأتي بها مرققة مكسورة، عندما تكون مكسورة مثلا بهم واضح، نأتي بها بهم بذي واضح بذي. أيضا بعد أن ذكر الباء ماذا قال؟ واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، أي احرص على الشدة في الباء والجهر، فإن الباء حرف شديد مجهور، واضح؟ مجهور. الجهر ما هو؟ البيان الوضوح عكس الهمس الذي هو الخفاء، فلابد أن تأتي بها ظاهرة مجهورة، لا تقول بذي بذي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي، تصبح كأنها بي باللغة الفرنسية، بي مجهورة ثم شديدة. والشدة كما ذكرنا ما هي الشدة؟ هي انحباس الصوت عند النطق بالحرف، واضح إخواني الكرام؟ لابد أن يكون شديدا مجهورا هذه الباء، واضح؟ بذي بهم باطل برق. ثم قال واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم أي أيضا في الجيم احرص على الشدة والجهر، فإن الجيم أيضا حرف شديد مجهور، فالحروف الشديدة هي حروف أجد قاتم بكت، والحروف المجهورة هذه عفوا الشديدة أجد خادم بكت. والحروف المجهورة هي عكس، هي ما عدا المهموسة، والمهموسة هي فحثه شخص سكت، أي أن الجيم والباء هي من الحروف الشديدة المجهورة. ثم قال والجيم عفوا في الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر، أي لهنا أيضا تكلم الناظم رحمه الله تعالى حول بعض الأمور بعد أن ذكر واحرص على الشدة والجهر الذي كما ذكرنا تعريفات شدة وجهر. الشدة قلنا انحباس جريان الصوت عند نطق بالحرف، وهذا سببه هو غلق المخرج. أخواني الكرام، إذا تكلم الناظم بعدها قال وفيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر باهي. إذن أيضا في الجيم كحب الصبر، الشدة والجهر في حب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر. هنا إخواني الكرام ذكر هذه الحروف، هذه الكلمات عفوا، لنفس التنبيه للشدة والجهر، وقال بعدها وبينا مقلقلا إن سكنا، أي هذه الباء والجيم بين فيها القلقلة إن سكنت. وقد ذكر هذه الحروف قال وإن يكن في الوقف كان أبينا، ذكر هذه الكلمات حبي الصبر يا ربوة اجتثت حج الفجر. هذه الكلمات إن أردنا الوقوف عليها فإن فيها في بعضها حتى بدون وقف فيها قلقلة كالصبر ربوة اجتثت حج، هذه إن وقفنا عليه تصبح حج الفجر حب. واضح؟ إذن أراد أن يبين الناظم رحمه الله تعالى في هذه الحروف مع ترقيقها الحرص على الشدة والجهر وعلى القلقلة إن سكنت. واضح من الكرام. ثم قال وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسقو. واضح؟ وحاء أي والحاء التي في حصحص ترقق، والحاء التي في حصحص ترقق إخواني الكرام، أي أن الإمام رحمه الله تعالى حذر من أن يتلفظ حرف الحاء بالصاد التي تليه من حيث التفخيم والترقيق، فذكر حصحص أحط فنقول أحا أحط أحا حا، هذا خطأ. الحاء الحق مستقيم لا نقول مص مص مستقيم مص، قال وسين مستقيم يسطو يسطو، أي لا نقول مستقيم اهدنا الصراط المص مص مص مستقيم، هذا خطأ. ومص مص مص مستقيم حرف مستفل، يسطون لا نقول يسطون يس أو يسقون يس يسقون. واضح؟ واضح أخواني الكرام. هذا باب الترقيق. الآن الناظم رحمه الله تعالى سوف يتكلم حول باب الراءات. قال ورقق الراء إذا ما كسرت، كلام واضح، أي أن الراء إن كسرت ترقق، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، أي وترقق أيضا إن جاءت بعد كسر وهي ساكنة، كذاك بعد الكسر أي إن جاءت بعد الكسر وهي ساكنة حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أي هذه الحالة كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم يكن بعدها حرف استعلاء، إن جاء بعدها حرف استعلاء فإنها لا ترقق. واضح؟ فإنها لا ترقق. واضح أخواني الكرام، بل هي تفخم. مثال ذلك فلولا نفر من كل فرقة فرقة، هذه الراء لا ترقق عفوا، رغم أنها هي ساكنة وقبلها حرف مكسور، لكنها لا ترقق لأن بعدها حرف القاف وهو من حروف الاستعلاء. واضح؟ فإنها لا ترقق. أو مثال قوله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. هذه الراء ساكنة وقبلها مكسور، فالأصل تكون مرققة على القاعدة التي ذكرها كذاك بعد الكسر حيث سكنت، لكنه استثنى فقال إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. وحروف الاستعلاء معروفة إخواني الكرام، هي خص ضغط القذ، قال: أو كانت الكسرة ليست أصلا. إذن مثال الكسرة ليست أصلا، يعني الكسرة التي سبقت الراء ليست كسرة أصلية، بل هي كسرة عارضة. مثال قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. ارجعي، هذه الهمزة في ارجعي هذه ليست همزة قطع، وإنما همزة وصل. يعني هذه الهمزة أتي بها للوصل، أي أنها في حال الوصل تحذف، لا تثبت إلا في حال الابتداء. فإننا إن أردنا قراءة هذه الآيتين هذين معناها بدون وقف، نقول: يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي. هذه الهمزة تسقط، واضح أخواني الكرام؟ إذن هي تثبت في حال الابتداء. في حال الابتداء إذن هذه الهمزة ليست أصلية، لذلك قال: أو كانت الكسرة ليس أصلا. إذا كانت لها همزة ليست أصلية، فالكسرة التي فيها أيضا ليست كسرية، فإنها لا تؤثر على تلك الراء، بل تبقى الراء مفخمة. أي مثال كما قلنا: ارجعي إلى ربك، أو اركبوا فيها، أو ارجعوا إلى بكم. كل ما نشوفه راء ساكنة وقبلها همزة ليست أصلية بل هي همزة عارضة، فإن تلك الراء تفخم. ثم قال: والخلف في فرق لكسر يوجد. الخلف عند القراء في كلمة فرق، واضح؟ ومصر، مصر به يهبط عندما تكون مكسورة في فرق. لماذا أخواني الكرام؟ لأنه تلك القاف التي تلي الراء جاءت مكسورة، فاختلف القراء فيها، فاختلف القراء فيها، فمنهم من فخمها ومنهم من رققها. فذهب جمهور المغاربة والمصريين إلى ترقيقها، وذهب سائر أهل الأداء إلى التفخيم، والوجهان إخواني الكرام صحيحان، واضح إخواني الكرام؟ إلا أن النصوص متواترة على الترقيق. أعيد عفوا، إلا أن النصوص متواترة على الترقيق. هذا ما ذكره ابن الجزري في النشر، واضح إخواني الكرام؟ واضح. بقي أن نقول أنه هذا الخلف في فرق إن أردنا الوصل، واضح؟ فلولا نفر من كل فرق، لا فرق هذه في الشعراء، هي نسيت الآيات. المفيد هذا في حال الوقف، في حال الوصل. أما في حال الوقف فإن القاف هذه تصبح ساكنة وليست مكسورة، واضح؟ فتعود إلى حالتك إخوانها، أي أنها تفخم تلك الراء، تفخم عفوا تلك الراء بدون أي خلاف بين الأئمة. ثم قال: وأخفي تكريرا إذا تشدد، أي وأخفي تكرير الراء. أخفيه يعني ليس أحذفه، أخفيه يعني لا تبالغ فيه إذا الراء شددت وأردت الوقف فيها إن شاء الله. هذا ما تيسر، لا نريد الإطالة أكثر. بقي أن نتكلم حول باب اللمات وبعض الأحكام المتفرقة المتعلقة بالتفخيم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نعتذر على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيكم بارك الله.